أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا إله. الحمد لله. لما أمر الله بقتال أهل الكتاب اليهود والنصارى أتبع ذلك بذكر ما يوجب كفرهم ما هو السبب في شرع قتالهم وهو ما افتروه على الله بالنسبة الولد إليه. قالت اليهود عزير ابن الله. عزير رجل صالح من بني إسرائيل تزعم اليهود أنه ابن الله والنصارى تزعم أن المسيح ابن مريم أنه ابن الله. فهم متشابهون في كفرهم وهم كذلك يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كالذين قالوا الملائكة بنات الله. قالت اليهود عزير بن الله قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. قولهم بأفواههم تأكيد أن هذا قول محقق يتكلمون به وينطقون به لا بلسان حالهم بل بمقالهم بأفواههم. ومن شركهم إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيحلونه يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. فما ألهت النصارى المسيح اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني آلهة يعبدونهم بالطاعة والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. المسيح ابن مريم ما أمرهم إلا بعبادة الله كما قال لربه ما أمرتهم إلا إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه. ثم قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونور الله هداه نور الله هداه الذي بعث به رسله من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا ما جاء به محمد. فاليهود والنصارى تعمل على إطفاء هذا النور ومنع الإسلام من الانتشار ومنع من يريد الدخول في الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. والله مظهر دينه وغالب على أمره. وإن كره الكافرون المشركون وفي هذا خزي لهم وإبطال لكيدهم. فدين الإسلام باقي وشريعة الإسلام محفوظة وإن طرأ على أهلها من النقص والتقصير شيء كثير، لكن دين الإسلام وشريعة الإسلام محفوظة بحفظ الله لكتابه وسنة النبي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الآيات: لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه. فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله. وهذه المقالة إن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن ما في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب ادعائهم لهم مقالات حكاها الله عنهم، ومن أشيائها قولهم يد الله مغلولة، قولهم إن الله فقير، وما جاء في تفسير وما مسنا من يغوب من نسبة اليهود العجز إلى الله. فاليهود من أعظم الطوائف تنقصا لرب العالمين، وقد شاركوا النصارى بقولهم عزير ابن الله. نعم. وقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله، أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها، أملاها عليهم من حفظه واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة. وقالت النصارى المسيح عيسى بن مريم ابن الله. قال الله تعالى: ذلك القول الذي قالوا، قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا، ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولهذا قال: يضاهئون أي يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل، أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. هذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه،

ضمنه. نعم. وما ضمنه لابد ان يقوم به. انتهى. صح. سنة.